الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا باب ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نقرأ هذا الباب، نريد أن نشير إلى أمر مهم جدا. ينبغي أن ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نظرة تعظيم وتعزير وتوقير. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صحيح، ولكنه ليس كأي بشر. ونحن إذ ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته وإلى حياته، إنما ننظر إليه بصفات مميزة ومميزة. كلما عزرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلما وقرناه، كلما عظمناه، كلما نظرنا إلى حياته، يعني سامحوني يا أخواننا، لا يليق بالمسلم أدباً إنه إذا واحد عم يتكلم عن أستاذه يقول قال للأستاذ فلان، وعم يتحدث عن الشيخ يقول ذكر الشيخ فلان، ولما يكون عم يتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول نريد أن نكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قال محمد عليه. هذا من قلة الأدب ألا تقدم بين يدي مولاك سيد النبي عليه الصلاة والسلام سيدي رسولي نبيي. فينبغي أن الله عز وجل طلب منا وتعزروه وتوقروه، نقطة، ثم وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذه لله عز وجل، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه. توقير النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ننظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نظرة تعظيم ونظرة مختلفة. لأنه سامحوني يعني أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وننظر إليه بعاطفة جامدة، ما بيمشي الحال. فنسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة. نعم، نتبرك بالنبي ونتبرك بآثاره، والصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي وبسؤر النبي وبدم النبي وبعرق النبي. هؤلاء يعني حبوا النبي، ونحن ما نحب النبي بهذا؟ نسأل الله عز وجل أن يحببنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم متخللا في قلوبنا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين: ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمنها القرآن وهو أعظمها، وشق الصدر، وإخباره عن البيت المقدس، وانشقاق القمر، وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله. القرآن معروف، وشق الصدر يعني تكلم به البارحة، إخباره عن البيت المقدس متى؟ في الإسراء صحيح. وانشقاق القمر لما طلبت قريش منه أن ينشق القمر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانشق القمر. انشقاق القمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزر البيت المقدس، ما زار بيت المقدس من قبل. نعم، ولكن لما جاء وأخبرهم عن ما حصل معه بالإسراء، فقالوا له طيب حله لنا، صفه لنا إذا كنت أنت قد دخلت. فالله عز وجل يعني صوره له أمامه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصفه حجرا حجرا وحائطا حائطا. وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله، فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه. هذا في الهجرة طبعا معروف. وحصبهم فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر. سبحان الله. ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله، فهزمهم الله تعالى ونسج العنكبوت عليه في الغار. وفي هذا يعني أقوال، يعني هذا ليس من المثبت يعني، والله أعلم. وما كان من أمر سراقة بن مالك رضي الله عنه إذ تبعه في خبر الهجرة فساخت قوائم فرسه في الأرض الجلد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني خارجا من مكة، وكان مستضعفا، وكان قد يعني خرج سرا هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يعني الأسباب كلها كأنه إذا بتطلع فيها أسباب ضعف. ووعد سراقة بن مالك بسواري كسرى. سراقة كان قد خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه رغبة في الحصول على الجائزة اللي 100 إبل اللي ضربتها قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلي عني واستور علي وأنا أعدك بسواري كسرى. فقال له كسرى بن هرمز، قال له كسرى بن هرمز. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات أبو بكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت الغنائم وفيها سوار كسرى. فنادى سيدنا عمر أين سراقة بن مالك، وكان قد يعني كبر في السن، فأخذ هذا الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسح صلى الله عليه وسلم على ضرع عناق لم ينز عليها الفحل فدرت، وشات أم معبد. وهذا بين يعني، وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت معجزاته مع البشر ومع غير البشر من الجماد والحيوان وغيره. أم معبد المرأة التي في الهجرة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام هو مهاجر، مر على أم معبد وكان يعني أصابه شيء من الجوع وطلب شيء من يأكل، فقالت له ما عندي شيء وعندي هشات حالتها في الويل، قال لا طيب أنت جيبيها ما عندك شيء. فسمى الله عز وجل وحلبها فدرت لبنا. ولما جاء يعني زوجها أخبرته عما حصل في ذلك، فهذا يعني سبحان الله يراجع في السيرة. ودعوته لعمر رضي الله عنه أن يعز الله به الإسلام، ودعوته لعلي رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، وتفل في عينيه وهو أرمد فعوفي من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. ورد عين قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه. اكسروها، خده بالجر، أن سالت على خده بالكتاب. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالتأويل والفقه في الدين، ودعا لجمل جابر رضي الله عنه فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا جميعا، دعا لنا أن يغفر الله لنا، ودعا لنا يعني أن يرحمنا الله، ودعا لنا بالإسلام. فنحن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا لأنس رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد. وهذا لما يعني أذكر القصة لما أتت به أمه هذا يوم. لا كنت أريد أن أقول ملحوظة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا لأنس ودعا لغير أنس كان يقرن بدعائه الدعاء بالبركة، لأنه ليس العبرة أن يكثر المال ولا العبرة أن يكثر الولد، لأن هنالك من ماله قليل لكن الله تعالى قد بارك له فيه، وهنالك من ماله كثير لكن محروم من البركة. وما معنى البركة؟ البركة أن تستفيد مما لديك وتقضي به الحوائج، فمن قضى حوائجه بمال قليل فهو مبارك له، ومن لا يستطيع أن يقضي حوائجه بالمال وإن كان كثيرا فهو ليس بالمبارك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فسن لك أن تدعو عندما تدعو بدعاء الكثرة قل: اللهم بارك لي في مالي، مش كثر مالي بس، بارك لي في ولدي، اللهم زد ماله وبارك له فيه، اللهم زد ولده وبارك له فيه. فنحن نحتاج إلى البركة أكثر بكثير مما نحتاج إلى المتاع المادي، والله تعالى أعلم. وفي تمر جابر رضي الله تعالى عنه: فأوفى غرماءه وفضل 13 وسقى. هذه القصة أنا أدعوكم أن تقرؤوها في السيرة، حطوا إشارة عنها وشوفوا تمر جابر ماذا حصل وكيف أوفى غرماءه، يعني راجعوا الأمور، يعني لازم نبحث شوي كمان. واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطروا أسبوعا ثم استصحى لهم فانجابت السحاب، أو أظني فانجلت، صح؟ فانجلت، نعم صححوها، فانجلت السحاب. ودعا على عتيبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام. عتيبة واحد من يعني عتيبة كان عتيبة ابن أبي لهب والذي زوج رقية، تعدى على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وبعدما تعدى على النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله وكان كافرا، فكان في رحلته إلى الشام. الزرقاء هي بالأردن، منطقة الزرقاء، فنزلوا فيها تجارة، فكان يقول لمن معه: اجعلوني في وسطكم. فكان القوم يسألونه لما، قال: أصابتني، أشعر أنه أصابتني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر، لأن النبي قال: اللهم صلت عليه سبعا أو كلبا من كلابك، في معنى الحديث. فكان يخاف، قال: فجاء في الرواية فجاء الأسد فحام بالقوم، قال: ولم يقترب على أحد منهم حتى وصل إليه فقضم رأسه ثم مشى. لعتيبة ابن أبي لهب الذي أهان رسول الله والذي طلق بنته رضي الله عنه. قال: وشهدت له الشجرة بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام، فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال: نعم، هذه الشجرة. ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت له كأنه كما قال 3، ثم رجعت إلى منبتها. وسبحان الله في الحديث في القصة قال: فأتت تخد الأرض خدة، يعني شو عم تعمل؟ عم تشق الأرض، أتت ملبية للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر أن الجماد كيف يستجيب وكيف يعرف ويؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. فعجبا لتلكم القلوب من المسلمين اللي بدك تجيب له 50 دليل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضرورة اتباعه ولا يؤمن. ولو جئتهم بكل آية لا يؤمن لك. وأمر شجرتين فاجتمعتا، وأمر إنسانا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن: أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعن فاجتمعن. فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن أن يعدن إلى ما كن فيه. كأن النبي كان يريد أن يقضي حاجة نفسه. ونام فجاءت شجرة حتى قامت عليه فاستيقظ فذكرت له، قال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. المعجزات، المعجزة هو كل أمر خارق للعادة، وهذا كان المعجزة في حق الأنبياء، فإن حصلت هذا الأمر اللي هو خارق للعادة مع غير الأنبياء فهو كرامة، كرامة للولي. وإن حصلت مع كافر يقول لك والله مثلا طب كيف هذه أنت عم تقول كرامة، يعني فلان الكافر صار معه كذا وكذا وكذا، إنما هو استدراج، استدراج مثل ما سيحصل في نهاية الزمان مع الدجال. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، السلام عليك يا رسول الله. وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وحن إليه الجذع، الجذع الذي كان يخطب يعني النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فبعدين صنعوا له منبرا فترك الجذع، وهذا أمر معروف في القصة. فكان النبي بين هو يخطب على المنبر إذ سمع أنينا في زاوية المسجد، شو طلع هذا الأنين؟ أنين الجذع، حن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة هذه الأمور نحن نقرأ منا قصة قبل النوم أو خرافات، هذه في صحيحة في السيرة. نحن لما نقرأها شو المفترض نستفيد من كل هذا؟ أديش نحن عنا يعني تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أديش إذا ضيعنا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أديش إذا فاتنا مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام نتأثر، كم أديش عنا شوق لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف أمام قبره والسلام عليه وعلى صاحبيه، وأن يمر الإنسان ويمشي فيما في الأماكن اللي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ديش عنا هذه يعني الحب لهذا النبي العظيم. نقرأ السيرة حتى نجدد عاطفتنا وحتى نلهب عاطفتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أحببنا نبينا بيسهل علينا القيام بالدين، لأن الحبيب لمن يحب مطيع، بتحب واحد بتطيعه، أما إذا ما بتطيعه فهذا ادعاء حب، ادعاء. وعلى قدر المحبة بتيجي على قدر ماذا؟ طاعة، قد ما بتحب بتطيع. فنحن نقرأ هذه حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري سبحان الله إذا قرأ شيخنا هذا الحديث وإذا ذكره رواه فكان يجثو على ركبتيه ويبكي، وكان يقول رحمكم الله: جذع جماد حن للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحنون أنتم له؟ وحن إليه الجذع وسبح الحصى في كفه، وكذلك الطعام. طعام جابر معروف يعني كمان اللي كثر يوم الأحزاب، هذا من معجزته، وغير طعام جابر. وأعلمته الشاة بسمها، وشكى له البعير كثرة العمل وقلة العلف. الشاة المسمومة اللي سمتها اليهودية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتف يأكل منها، فأول ما يعني قدم فأعلمته الكتف أنها مسمومة فلفظ ما أكل، ولكن بقي شيء من هذا السم دخله فكان فيما بعد سببا في وفاته والله أعلم. وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولديها وتعود، فتلفظت بالشهادتين. هذه قصة أنا أسمعها للمرة الأولى. غزال يعني نوع من الغزال، وأظنها صحيحة يعني ورد فيها أن أصلا أكثر من حيوان ورد أنه تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أن الذئب تكلم وشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الظبي وهو الغزال، والظبية أنثى الغزال شهدت برسول الله صلى الله عليه وسلم ونطقت بذلك. نعم. وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه، لم يعد، فلم يعد أحد منهم مصرعه، يعني في مكان الأشرار، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، فحيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قتل. وأخبر أن طائفة من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها منهم فكان كذلك. طبعا هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, يخبر عما سيكون بوحي من الله. وقال لعثمان رضي الله عنه تصيبه بلوى شديدة فكانت وقتل. وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فكانت. وقال في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأخبر بقتل العنسي الكذاب وهو بصنعاء يعني باليمن ليلة قتله ومن قتله. وقال لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه تعيش حميدا وتقتل شهيدا فقتل يوم اليمامة. وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال إن الأرض لا تقبله فكان كذلك. وقال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت, فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك. كل هذه المعجزات عنوان محمد رسول الله, لما وما ينطق عن الهوى. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأمور؟ بوحي من الله عز وجل. وفي أشياء كثيرة يعني في قصص كثيرة ما ذكرها المصنف مرت معكم في السيرة. تقديم يعني سيقدمون عليكم غيركم, يعني أنتم في زماني مقدمون, ولكن سيأتي أمراء يقدمون غيركم وأنتم أحق بالتقديم. يعني هم لهم الأسبقية في الإسلام وبجهد الدين وخدمة الدين, سيأتي أمراء يقدمون غيركم عليكم, فالذي عنده إخلاص لا يأبه إذا قدم أو لم يقدم. وهذا يعني كثير من الأحيان بمر معنا, تجد في نفسك أهلية للتقدم في مكان ما فيقدم غيرك فيكون هذا ابتلاء لك. هل تجد في نفسك شيء؟ وهذا سبحان الله بصير بين طلبة العلم وأحيانا كمشايخ, وتذهب إلى مسجد وتعلم أنك أنت إمام وتقرأ وغير ذلك, فيقدمون شابا عاميا بين يديك. هل هم واجب عليهم أن يحترموا الإمام ويقدموه؟ هل أعلم؟ ولكن هذا ابتلاء من الله لك, وجدت في نفسك شيء؟ فلذلك إن وجدت أثرة عليك لا تحزن. فهذا حصل مع أصحاب رسول الله باعتبار كانت الخلافة من غير الأنصار, خلافة من قريش قطعا. نعم. قال ودخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط. قال وقصة مازن بن الغضوبة الطائي وسواد بن قارب وأمثالهما. والله أعلم بالنسبة لتساقط الأصنام بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك, الأصح أنه هو أمر بهدمها, الأصح في ذلك أنها ما تساقطت وحدها. هذه قصة مشهورة بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند دخوله مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل فجعلت الأصنام تتساقط, والأصح أنه أمر الصحابة بهدمها. نعم يعني يهتز ويصبح سهل التساقط بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم, وأطعم صلى الله عليه وسلم الناس من صاع شعير بالخندق فشبعوه, والطعام أكثر مما كان. قصة جابر. وأطعمهم من تمر قليل, يعني قصة سيدنا جابر في الخندق عجيبة يعني, معروفة عندكم صح؟ قصة سيدنا جابر في قصة مازن الغضوبة الطائي تراجع, يعني كمان تراجع قصته, يعني ذكرها حتى نحن يكون في عنا شيء من البحث أيضا نبحث فيه. سيدنا جابر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جائعا وحاصب على بطنه حجرا, فراعن زوجته قال له شو عندك؟ قلت له ما عندي شيء، عندي هيك جدي صغيرة وكذا. قال طيب أخي لنا إياها وشوية خبز عجنتهم. راح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي للنبي في طعام بس جيب معك اثنين بس ما أكثر، ايه اثنين ثلاثة. قال له شو عامل؟ قال له كذا. قال له طيب بسم الله يا أهل الخندق جابر بيدعوكم الآن. فراح قال له لزوجته قال له كذا كذا. قال هو قال كذا خلص أنت شو بدك مش شغلك يعني. فجاء وأمره ألا يرفع القدر يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس أخذوا الخبز وأكلوا اللحم وأخذوا معهم وحطوا بكمام وحطوا بالأوعية وما دل حدا في الخندق إلا ما أكل صلى الله عليه وسلم. وجمع فضل الأزواد على النطع فدعا لها بالبركة ثم قسمها في العسكر فقامت بهم. وهذا يعني مما أشار عليه سيدنا عمر. سيدنا عمر أشار في تبوك أنه الناس بلشت تجوع وتنحر البعير، قال له إذا هيك خلص بطل عنا شيء لا نحمل علينا ولا يحملنا ولا نرجع. فأشار أنه كل واحد معه شيء يجمعها، وأنت رسول الله لست رسول الله بتدعي لهم. فكل واحد صار يجيب شوية أشياء حطوا في رداء، دعا النبي عليه السلام وأكل الجميع. وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات قد صفهن بيده وقال أدعو فيهن البركة ففعل. ودل يأكل منهم يعني حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأخرجت من كل ذلك التمر كذا وكذا وسقا ووسقا في سبيل الله، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع في زمان عثمان رضي الله عنه. الله أكبر، رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان. ودعا لأهل الصفة بقطعة ثريد، قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلت أتطاول ليدعو لي حتى حين قام القوم. يا ريت أنك من يقول لي معلوم. وليس في القصعة إلا اليسير في نواحيها. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه وقال كل بسم الله، فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. الله أكبر، لقمة. ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا، وكانت جملة القوم 1400. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فوضع أصابعه فيه وقال هلموا، فتوضأوا منه أجمعون، وهم من 70 إلى 80. وورد في غزوة تبوك على ماء لا يروي واحدا والقوم عطاش، فشكوا إليه فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرزه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000. ورد في غزوة تبوك، ورد هنا يعني ورد الماء يعني أتى على الماء، هذا يعني مش ورد في كذا وكذا، ورد الماء. فلما ورد ماء مدينة يعني. في رواية أخرى أنه أمر صلى الله عليه وسلم بطست فيه ماء ووضع هو يده فيه ثم قال للناس أن اشربوا منه، فما زالوا يشربون ويملؤون بالأوعية ويده في الإناء، شبع القوم وارتوى القوم وما نفد من الإناء شيء من الماء إن شاء الله ويده في الإناء. وشكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم ملوحة في مائهم، فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف صلى الله عليه وسلم على بئرهم فتفل فيها فتفجر الماء العذب المعين. اللهم صل وسلم وبارك. وكان آخر من أخذ ريق النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ كيف؟ أيوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاضرين حاضرين، كل شيء رومانسي بتعرفوه انتم منيح. حاضرين. وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها أقرع فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه، فسمع أهل اليمامة بذلك، فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبي فمسح رأسه فتصلع وبقي الصلع في نسله. سبحان الله، فاضح. هذه من معجزات مع غيره. لا استدراجات المسيلمة. قال لك لا هذه لا صار معه العكس يعني مسح رأسه فتصلع وبقي الصلع في معجزة عكسية نسله طبعا. هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام كمان. قال وانكسر سيف عكاشة رضي الله عنه يوم بدر فأعطاه صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فصار في يده سيفا ولم يزل بعد ذلك عنده. الله. وعزت كدية بالخندق يعني عزت صعبت عليهم كسرها صخرة عن أن يأخذها المعول فضربها صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا أهيل. ومسح صلى الله عليه وسلم على رجل رافع رضي الله عنه وقد انكسرت فكانت كأنها لم يشكها قط. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصرها أو يجمعها ديوان. هلأ الآن يعني الواحد منا بيقول يا يعني يا ليتني كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأرى هذه المعجزات وأرى هذه الأمور. ونقول هنا من يعني أدراك لو أنك كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت قد قاتلت مع من قاتل النبي عليه الصلاة والسلام. وأليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. أكثر معجزة بقيت إلى قيام الساعة هي القرآن الكريم، فهذه معجزة باقية. من معجزات القرآن الكريم أن الإنسان الأعجمي يحفظ القرآن حفظا عن ظهر القلب وهو لا يحسن أن يتكلم كلمة بالعربية، ولكن قال له أكمل من قوله بجيب لك مع الأحكام، أكمل من قول ما فهمان، ولد صغير محفوظ. معجزات القرآن الكريم إذا بدنا نتكلم فيها الآن يعني بدأ مجالس. فنسأل الله عز وجل عندما نقرأ ونسمع إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها سببا في أن نعزر نبينا ونوقر نبينا ونعظم نبينا ونعرف قدر نبينا أنه بشر صحيح، ولكن ليس كأي بشر، إنه رسول الله، إنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى يعني ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ أنا وأعلق الشيخ عبد الكريم، ولكن نريد أن نشير إلى أمر مهم فيما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء من باب معجزات الشيخ عبد الكريم، طالما نحن عم نتكلم في القرآن وعم نتكلم في كنت أقرأ في يعني في الزمر مرة فانتبهت أن الآية الأخيرة في الجزء 23 في الجزء 23 ما هي؟ إنك ميت وإنهم ميتون. الآية الأخيرة بجزء 23 شو الجزء 23؟ النبي عليه الصلاة والسلام قديش في البعثة؟ 23. إنك ميت وإنهم ميتون. في بعد معجزة أكثر، إنه بداية 24 الآية والذي جاء بالصدق وصدق به هي نزلت بمن؟ بسيدنا أبي بكر. فهذا أيضا يعني إشارة إلى أيوة، فهذا من إعجاز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع الأنور على يعني اختلاف الروايات، وتوفي في هذا الشهر وفي هذا التاريخ. وفي هذا إشارة عظيمة ما بين ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاة النبي. ولادة أمة وحياة أمة ومسؤولية أمة، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الأمة مطالبة أن تحمل مسؤولية الدين. فنحن يعني إذا أردنا أن نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ولادته وبعثته وحياته، إنما ينبغي أن نتحمل المسؤولية التي تركنا عليها. من أجل ذلك ظهرت هذه المسؤولية العظيمة بقول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فما بين الولادة وما بين الموت في اليوم نفسه من الشهر نفسه ولادة أمة وحياة أمة ومسؤولية أمة. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لأن نحمل مسؤولية هذا الدين العظيم. نحمل مسؤولية اللي نحن بدنا نسأله هيك سؤال: شو اللي عم يخلينا نقرأ السيرة؟ شو اللي مخلينا نقرأ السيرة؟ لما نقرأ السيرة؟ لما؟ حتى نتعرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألنا أنفسنا ماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الجواب. إما أننا نلتزم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نلتزم. إذا التزمنا فندخل إن شاء الله في حديثه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني تفقهت بالسيرة وعرفت مقاصد السيرة. أما أنه نحن اجتمعنا وقرأنا السيرة وصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام وانبسطنا وأكلنا سوا وتعرفنا على بعض وذهبنا وكذا، فنسأل الله العفو والعافية. فهذا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بدنا حضور قلب يا إخواني، العبرة بالخواتيم إن شاء الله. توفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 63 وقيل غير ذلك يوم الاثنين حين اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ومرض 14 يوما ودفن ليلة الأربعاء. طبعا الشيخ اختصر في هذا المختصر ليالي عظيمة ذكرها العلماء في المطولات سبقت يوم الوفاة، ليالي اشتد فيها الألم والحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تروي لنا مدى الألم الذي كان يتألمه صلى الله عليه وسلم، فكانت تضع عليه الغطاء والغطاء والغطاء، وأثر الحمى تستشعر به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى أنه كان يدعو بماء فيوضع الماء على جبينه ويوضع على جلده حتى يخفف له من الحمى التي كان يتألم بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة الحمى ما كان يستطيع أن يتكلم، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم صعبا في لحظات الموت الأخيرة. وكلنا يعلم القصة عندما دخل عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها ابن أبي بكر رضي الله عنه ليزور أخته عائشة وليزور صهره وحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل السواك في فمه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك وكان لا يستطيع أن يتكلم، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تفهم حركات العيون، كيف لا وهذا رسول الله وهذا زوجها وحبيبها، فنظرت إليه فنظر إلى عبد الرحمن وأشار إليه، ففهمت حبيبته أنه يريد السواك، فأخذت السواك من أخيها ووضعته في فيها ولينته بريقها، ثم أخذت السواك وجعلت تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول له بأبي وأمي أنت يا رسول الله، تسوكه وتلينه له وتحركه في فمه، فكان آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات التي ذكرها الشيخ لحظات الوفاة لم يكن على سريره الخاص، ولم يكن على وسادته، ولم يكن على سجادته، ولم يكن في مسجده، بل كان في بيته وفي حجرته وفي حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان صلى الله عليه وسلم مستندا على رقبتها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين سحري ونحري، واضعا رقبته على نحرها، واضعا رأسه على نحر زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. يأتيه جبريل يخيره فيقول له: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. نعم. ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء، فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وسجي ببرد حبرة، وقيل إن الملائكة سجته، ودهش أصحابه فأنكر عمر رضي الله عنه وفاته صلى الله عليه وسلم، وأخرس عثمان رضي الله عنه، وأقعد علي رضي الله عنه، ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. إذا مات لك قريب أسدى لك معروفا بسيطا في حياتك، تبقى لي أيام وأشهر تبكي عندما تذكره. كيف يفارق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبهم ونبيهم؟ لذلك كان لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وقعا أليما في قلوب الصحابة، فما استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يتحملوا الخبر. دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء وأخبروه بالخبر، فاستأذن وهو الأول الذي دخل عليه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنه قد سجته، قد غطته بثوب. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوجد الحبيب صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب، فوقف عند رأسه وهو يحضر نفسه ليرى حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو للمرة الأولى قد فارق الحياة، فيكشف الغطاء فينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبله بين عينيه ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يقبله بين عينيه ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، أي أنت حي طيب وأنت ميت طيب، عندما تكون حيا أنت طيب، وعندما تكون ميتا فأنت طيب بل أطيب. ثم قبله بين عينيه، ثم أعطاه الله صلابة وقوة، ففتح باب الغرفة ثم خرج إلى الصحابة. يخيم الصمت على الصحابة، سكون وسكوت يملأ الكلام، الكل مستغرب كيف يموت رسول الله. الذي تكلم الوحيد هو عمر، وقف على المنبر كما نعلم الخبر، قال: من قال محمد قد مات قطعت عنقه. فقام أبو بكر ليقول له: يا عمر، إن الله تعالى يقول: من كان يا عمر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليه قوله جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. في هذه اللحظات يقول عمر رضي الله عنه: كأني أول مرة أسمع هذه الكلمات، كأني أول مرة أسمع القرآن. عمر كان يقول ذهب رسول الله كما ذهب موسى وسيعود، عندما ترك موسى قومه عاد وسيعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى ثبت الأمة وثبت الصحابة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لا لأنه لم يكن يحب النبي، بل لأنه يعلم أن هذا الفراق سيكون فراق قصير يتبعه اتصال طويل بإذن الله جل جلاله. ثم إن ناسا سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوا فإنه طاهر مطهر، ثم سمعوا بعد ذلك اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر، وعزاهم فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هذا مما ذكر من الروايات التي في يعني سندها كلام، ولكن الصحيح الثابت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الميت المسلم المؤمن يغسل ويكفن ويصلى عليه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي مات فيه بثيابه، ثم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم بأثواب بيضاء، ثم وضع صلى الله عليه وسلم وصلت عليه الملائكة من جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ومن معه، ثم دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفواجا أفواجا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إمام، من يقف إمام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه بغير إمام، فما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى عليه ونال من تلك البركة. واختلفوا في غسله، اختلفوا هذه بالدفع، هل يكون في ثيابه أو يجرد عنها؟ فوضع الله عليهم النوم، فقال قائل لا يدرى من هو اغسلوه في ثيابه، فانتبهوا وفعلوا ذلك، والذين ولوا غسله علي والعباس وولداه الفضل وقثم، يعني ولد العباس، وأسامة وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خول الأنصاري. مواليه كما ما لا أسامة وشقران مولاياه، صحيح مولايان يعني، نعم. وحضرهم أوس بن خول من الأنصار رضي الله عنهم، ومسحه علي رضي الله عنهم فلم يخرج منه شيء، فقال يا رسول الله لقد طبت حيا وميتا، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة، وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يأمهم أحد، وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها شقران، وحفر له صلى الله عليه وسلم وألحد وأطبق عليه 9 لبنات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن المكان الذي يدفن فيه النبي هو المكان الذي يموت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما نبي مات في مكان دفن في المكان الذي مات فيه، والذين ولوا دفنه أصحابه والمقربون من أصحابه وأقاربه، وحضرت بنته الوحيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها التي لم يكن قد بقي غيرها من بناته، فكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، فهي التي أخبرها أنه سيذهب وأخبرها أنها أسرع الناس لحاقا به، فوقفت عند قبره، والقصة معروفة لديكم جميعا، وصارت تنظر إلى أنس الخادم الحبيب المقرب اللبيب الأريب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولي وضع التراب عليه، فصارت تعاتبه وهي تبكي وتقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ليس من أمر الله بد، ما طابت أنفسنا يا فاطمة، لكن هذا أمر الله أن ندفن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم مدت يدها الشريفة إلى تراب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التراب الذي حوى الجسد الشريف، فصارت تفركه بيدها وتقلبه وتنشد أبياتا من الشعر وتبكي وتقول: صبت علي مصائب لو صبت على الأيام صرنا لياليا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الذي يشم تربة النبي صلى الله عليه وسلم أي مسك أو عنبر أو عود بعد ذلك يعجبه، فهذا يشم تربة النبي، هذا شرب دم النبي فقال إن الله حرم جسدك على النار. وتلك أم سلمة كانت تضع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في عطر أولادها وتقول إن عرق النبي يزيد طيبنا طيبا، فكيف بالتراب الذي آوى الجسد، الدم واللحم والعظم والجلد والعرق والشعر كله حواه ذلك التراب. فهنيئا لمن زار المدينة، وهنيئا لمن مشى فيها، وهنيئا لمن سار فيها وشم هواها. أسأل الله تعالى العلي العظيم في ختام هذا المجلس أن يرزقنا جميعا زيارة قريبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرم كل مشتاق، فالله على كل شيء قدير. فزيارة النبي لا تحتاج إلى مال، زيارة النبي لا تحتاج إلى تأشيرة، زيارة النبي لا تحتاج إلى جواز سفر، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا توقفها جنسية، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لقلب صادق عاشق مشتاق لرسول الله يدعو الله في الليل فيبكي بين يديه. فالله قادر أن يكرمك بالزيارة وأن يكرمك برؤية تلك المدينة وبالمشي فيها وبشم هواها وبمس ترابها وبالشراب من مائها وبزيارة أغلى من فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يوفقنا إياكم بذلك. واختلفوا أيلحد أم يطرح، وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة وآخر يطرح وهو أبو عبيدة، فاتفقوا أن من جاء منهم أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد له، وذلك في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، ودفن معه أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بالنسبة للفرق بين اللحد والشق، القبور على نوعين، وهذا يختلف بحسب نوعية الأرض. الأرض الصلبة يكفي فيها الشق، والأرض اللينة الرخوة لا بد فيها من اللحد. واللحد هو أن تنزل في الأرض ثم تجعل حفرة بجانب الأرض فيدخل فيها الميت ثم يلحد بحجارة ثم يوضع التراب. فاختلفوا هل نلحد أم نشق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد وحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة وحجرة أمنا عائشة. وهنيئا لك يا عائشة رضي الله تعالى عنها، الحبيبة لحبيبها صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات. توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء ولم يدفن إلا في حجرتها، الحجرة التي طبب فيها والحجرة التي تعب فيها ومرض فيها، وزاره الصحابة فيها، وزاره ملك الموت فيها، وصلي عليه فيها، ثم دفن فيها، ثم دفن معه وبجانبه تحته بقليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لم يبق إلا مكانا كانت عائشة رضي الله عنها قد خبأته لنفسها، وقد انتظرت لأن تدفن فيه بجانب أبيها وبجانب زوجها. فإذا بعمر عند سكرات الموت يرسل ولده عبد الله فيقول: يا عبد الله اذهب لعائشة وقل لها إن عمر ليس أمير المؤمنين، عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب أبي بكر ورسول الله، فهل تأذنين لي؟ فذهبت فقالت: يا عبد الله قل لعمر أني قد كنت نويت أن أدفن مع أبي وزوجي، لكن رغبة عمر مقدمة، فقل له أذنت بذلك. فبكى عمر بكاء شديدا لحبه أن يكون مع صاحبيه كما كان معهما في الحياة، ثم قال: يا عبد الله إذا مت فاحملني، فإذا مررت بالبيت فقل: يا عائشة الآن عمر قد مات، أتأذنين له أم لا تأذنين؟ استأذنها حتى لا تكون قد أذنت لنا على حياء. فعندما حمل نعش عمر رضي الله تعالى عنه ومشوا به ومروا من أمام حجرة عائشة، قالوا يا أم المؤمنين إن عمر الآن ليس أمير المؤمنين، إن عمر يستأذنك ويقول لك يريد أن يدفن بجانب صاحبيه، فأذنت له فدفن عمر، وها هي قبورهم الثلاثة المباركة مجموعة، شاء من شاء، أبى من أبى، رضي من رضي، حزن من حزن، غضب من غضب، اجتمعوا في الحياة واجتمعوا بعد الممات، وبإذن الله تعالى يجتمعون يوم القيامة. أسأل الله تعالى في ختام هذه الدورة المباركة أن يجزي عنا خيرا الشيخ خليل، وأن يجزي عنا خيرا أحبابنا وإخواننا الطلاب والأخوات المباركات الذين اجتمعوا واللوات اجتمعنا في هذه الساعات المباركة ليقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل جلاله في الختام ونقول له: يا ربنا إننا ضعفاء فقراء مساكين، نشكو جفوة في القلوب ونشكو جفافا في الحنين والشوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الختام أنت تكرم بالجوائز، فأكرمنا بجوائز من عندك تنزل بها رحمات وشآبيب الرحمة على قلوبنا وعلى أرواحنا، وأن تجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بالأرواح والقلوب، وأن تجمعنا معه بالأجسام والأجساد يوم القيامة، وأن ترزقنا الفزعة لهذه السنة، وأن ترزقنا الغيرة عليها وإحياءها والدفاع عنها والمشي فيها والتمسك فيها صورة وسيرة وسريرة، ونشرها وتبليغها بين الناس، حتى إذا رآنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نادانا من بعيد وقال: أحبابي أحبابي، وأخذ بأيدينا بإذن الله تعالى إلى الجنان. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.